بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال: هل يقال في حديث من الأحاديث هذا أصح المتون؟ الجواب: لم يستعمل أهل الحديث هذا أبدا، فلم يأتوا إلى حديث ويقولون هذا أصح الأحاديث أو أصح المتن. ولما تكلم بعض أهل العلم في أصح الأسانيد ووصف ابن الصلاح أنه قد خاض غبرة ذلك بعض العلماء، أما أصح المتون فلم يتكلم أهل العلم في هذا. السؤال: ما معنى قول أهل العلم إذا تكلموا في شيء بأنه أصح شيء في الباب؟ الجواب: إذا قال العلماء أصح شيء في الباب الفلاني كذا وكذا، فليس معناه الصح، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فمعناه أنه أمثل شيء في الباب وأحسن. طبعا هذا يوجد عند البيهقي كثيرا، وكتاب البيهقي السنن الكبرى فيه فوائد وعوائد. لما ذكر رواية معمر بن راشد عن ثابت وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا ولم يوجد، فأثي بتور فيه ماء فوضع يده فيه ثم قال: توضأوا بسم الله، أي توضأ وقالين بسم الله، قال هذا أصح شيء في الباب. ذكر هذا في السنن الصغرى وفي السنن الكبرى، وليس معناه أنه صحيح، بل معناه أن هذا أقوى ما ورد في التسمية عند الوضوء. طبعا الترمذي يرحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع الجامع الكبير المختصر المشهور بسنن الترمذي، وبعضهم سماه صحيح الترمذي، يكثر من ذكر أصح شيء في الباب، أو يقول هذا الحديث أصح شيء في الباب، أو يقول أصح ما روي في هذا الباب. يعني هذه المقولة ليس معناه أن هذا الخبر صحيح، فقد يكون صحيحا إذا كان مستوفيا للشروط، وقد يكون ضعيفا، ويكون المراد من هذا الكلام بأنه أمثل شيء في الباب. المسألة الأخرى: لما تحدث العلماء عن أصح الأسانيد وأصح المرويات إلى الصحابي أو إلى البلد الفلاني، هل تحدث العلماء عن أوهى الأسانيد؟ نعم، تحدث العلماء فيما يتعلق بما يقابل هذا عن أوهى الأسانيد. وأوهى الأسانيد يعني وردت في أسانيد كثيرة ليست قليلة، وردت في أسانيد كثيرة ليست قليلة. وإذا كان الخبر واهيا فهو ساقط، لكن لما يكون أوهى شيء في الباب نستفيد منه يعني كثرة ضعف هذه الرواية. من يقرأ بكتاب أسباب نزول القرآن الواحدي يجد الواحدي قد أكثر من رواية محمد بن مروان السد الصغير عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه السلسلة هي من أوهى السلاسل. والحاكم ذكر الكلام في كتابه المعرفة عن أوهى الأسانيد، وذكر أن من أوهى الأسانيد إلى الصديق صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنهم. وإذا قال أوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، وقال أوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، باعتبار أن هؤلاء الثلاثة يعني لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنهم، وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عنها، وأوها أسانيد أنس. طبعا هو سماها كأنها أسانيد أنس وأسانيد بن مسعود، قال وأوها أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزار عن أبي زيد عنهم. وأوها أسانيد أنس داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه. وأوها يعني وددنا لو أنه قال وأوها الأسانيد إلى أنس، أو قال وأوها الأسانيد إلى ابن مسعود، لأن تصحيح يعني جودة العبارة حتى تذهب اللبس، وحتى ندفع عن هؤلاء الصحابة يعني جريرة هؤلاء، لأن جريرة الضعفاء لا تلحق الثقات، فوددنا من حسن العبارة. ولذا الإنسان حينما يقول قولا أو يكتب شيئا عليه أن يختار أفضل الألفاظ وأحسن الألفاظ. طبعا حاسم تتكلم حتى تتكلم عن أسانيد المكيين، وقال عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس، وقال وأوها أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. وهكذا طبعا هو لا شك أن أوها الأسانيد هو هذا السن الذي ذكرناه، السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي وهو محمد بن السائب عن أبي صالح بن عباس، هذا السند قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب بأنه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. طبعا أتي بسلسلة الكذب لأنها مقابلة لقولهم سلسلة الذهب اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب. سلسلة الكذب هذه اللي هو السد الصغير، طبعا لما نقول السد الصغير للتفريق بينه وبين السد الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة فذاك ثقة، وهذا السد الصغير كذاب، يروي عن الكلبي وهو كذاب، يروي عن أبي صالح وهو مجهول، عن ابن عباس وهو لم يسمع، فالسلسلة واهية جدا. والكلبي قال لسفيان الثوري حينما أدركته الوفاة قاله كل ما حدثتك عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. ولذا تجد بعض الناس ينقلون وينقلون وينقلون بهذه السلسلة، فينبغي أن لا ينقل بهذه السلسلة لأنها سلسلة واحدة. وقلت كما أسلفت أن كتاب أسباب نزول القرآن للواحد الذي من الله علي بتحقيقه قبل 15 سنة مليء بهذه السلسلة الواهية. إذن هذه الأسانيد تحدث عنها أهل العلم، والخبر لما يروى بسند موضوع يقال له موضوع، أو إذا كان في السند وضاع يقال عن الخبر وضاع. طبعا من أسانيد المصريين أيضا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة. وأوها أسانيد الشاميين محمد بن قيس المطلوب اللي هو عن عبيد الله بن زهر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي مرضان، هذا أيضا في أسانيد التفسير هذه كثيرة. وأوها أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد ونهشل كذاب عن الضحاك عن ابن عباس. ولذا الأسانيد التي فيها هؤلاء الرواة نجدها في كتب الموضوعات، لكن كما مر عندي أن كتب التفسير للأسف الشديد فيها أحاديث كثيرة لم تحقق تحقيقا جيدا. والحمد لله وبفضل الله تعالى رأيت إعلانات قبل مدة أن مركز تفسير قد أصدر موسوعة في التفسير بالمأثور، وقد أحال الأحاديث إلى جملة من المختصين منهم الشيخ علي العمران، وهو يعني من العلماء الأجلاء في الحكم على الأحاديث وفي علم التحقيق. ومركز تفسير حقيقة هؤلاء قد أبدعوا وأجادوا في خدمة تفسير كتاب الله، أسأل الله أن يحفظهم أجمعين وأن ينفع بهم، وأن يسخرنا الله تعالى في خدمة الكتاب والسنة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.